تبكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد في رمضان في الأيام المفترجة المباركة بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى باحثين عن رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وده اللي بنعمله في رسالة من الله، إلا حصلت لهم أربع حاجات: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وده أشرف ما في الحديث. إذا كنا دلوقتي ممكن مش عارفين نتقابل مع حضراتكم كلكم في مسجد نتدارس كتاب ربنا، فدينا بنتقابل كل يوم في البرنامج نتدارس القرآن ونقرأه مع بعض ونبحث ورا كل آية إيه المعنى والرسالة اللي ربنا بعتها، لعل ربنا وإحنا مع بعض كده يذكرنا في الملأ الأعلى، يذكرنا بالحب والرحمة سبحانه وتعالى. كل سنة بتكلم في الموضوع ده وأنا قاصد وبنتناوله من زاوية مختلفة. كل سنة بنتكلم عن العقل. النهاردة رسالة القرآن رسالة من الله عن العقل. ليه كل سنة بنتكلم عن العقل؟ لأن العقل ده هو السر الأكبر بعد الروح في تكريم هذا الإنسان. الإمام الغزالي بيقول إن الإنسان فيه خمس نزعات، فيه خمس حاجات بتحركه، فيه نزعة ربانية من صفات ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان فيه من اللطف والرحمة والكرم والقرب، ربنا خلق فينا من صفاته على قدرنا البشري، وفيه نزعة ملائكية حب الخدمة والخير، وفيه نزعة شيطانية حب الأذية والشر والكيد، وفيه نزعة بهيمية حب الأكل والشرب والنوم والعلاقات الجسدية الشهوانية، وفيه نزعة سبعية السيطرة والبطش والانتقام. مين اللي بيتحكم في النزعات دي وبيخلي الإنسان يميل للربانية ويميل للملائكية ويحفظه من أذية النزعة البهيمية والنزعة الشيطانية والنزعة السبعية؟ العقل. هذا العقل اللي اسمه عقل، لأن كلمة يعقل يعني يربط، اللي بيربط الإنسان عن التصرفات اللي عواقبها مؤذية ليه أو لغيره. وكلما كان العقل متربي ومتكون تكوينات سليمة غير فاسدة، كل ما قدر الإنسان يختار اختيارات سليمة في حياته. وكلما كان هذا العقل مش متربي تربية سليمة، كلما تخبط الإنسان واختار اختيارات ثم ندم عليها في المستقبل. علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن تكوين العقل السوي من خلال كلام ربنا في رسالة من الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم ولأن العقل هو أحد أكبر أسرار تكريم الإنسان، وهو أحد مميزاته اللي بتخليه يرتفع عن سائر المخلوقات، وهو أحد أكبر الوسائل للاستدلال على الله عز وجل واستدلال الإنسان على مصلحته في الدنيا والآخرة، ربنا أرسل رسالة في القرآن واضحة للحفاظ على هذا العقل وللبناء السوي لهذا العقل. العقل اللي الإنسان بيه بياخد قراراته وبيحدد اختياراته، وما الحياة إلا مجموعة قرارات واختيارات. أول معنى جه في رسالة ربنا سبحانه وتعالى عن العقل في القرآن هي حفظ العقل من سيطرة الرغبات. ساعات الإنسان بيبقى عنده رغبات بتسكت صوت العقل، فيندفع الإنسان في تحقيق الرغبات دي ثم لا يفكر في عواقب الرغبات دي. الإنسان عنده رغبة بهيمية وعنده رغبة سبعية، بيسموها النزعة البهيمية والنزعة السبعية. النزعة البهيمية دي بتخلي الإنسان عايز يأكل ويشرب وينام ويقضي الشهوة الجسدية، والرغبة السبعية بتخلي الإنسان عايز يسيطر وينتقم. ففي آية في القرآن ربنا قال لا تجعل هذه الرغبة البهيمية أو النزعة البهيمية والنزعة السبعية تسكت العقل. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ما تسيبش نفسك تقول كلمة انتقامية تفسد علاقة وبعدين بعد كده تقول أنا كان فين عقلي. ما تسيبش نفسك لخطوات الشيطان في الوصول للكبائر والفواحش وبعدين تقول أنا إزاي ما كنتش واقف قدام غريزي وأسكتها بصوت العقل اللي بيفكر في العواقب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول المبنية بناء صحيح المحافظ عليها بالوحي. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله، محافظين على التوحيد، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ميثاق توحيد ربنا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وكأن العقل مخليهم محافظين على العلاقات ما أمر الله به أن يوصل، مش بيعملوا تصرفات طيشة بسبب غريزة الانتقام السبعية أو تصرفات شهوانية بسبب غريزة الغريزة البهيمية. بيعلو بإنسانيته وعقله هو اللي بيدرس تصرفاته قبل ما يقدم، عكس الناس اللي تقلوا ميزان سيئاتهم وراحوا عند ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله فداء النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع النصيحة ونعقلها، نسمع النصيحة ونفكر في العواقب. لا تسكت الغرائز صوت العقل. رسالة واضحة من ربنا بتنبه الإنسان المكرم خلي صوت العقل أعلى من صوت الغريزة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في رسالته عن العقل إن أحد أكبر وظائف العقل الاستدلال على جمال وجلال وكمال الإله. إحنا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى بالفطرة، الفطرة المغروسة جوا قلب كل إنسان اللي بتقوله فيه إله للكون. لكن التعرف على ربنا رحلة أيضا في هذه الدنيا. التعرف على ربنا والتعلق بربنا وزيادة هيبة ربنا في القلب وتوقير ربنا يأتي من الاستدلال على عظمة ربنا في الأكوان. وربنا قال اشغلوا عقولكم طول ما انتوا عايشين بحاجات هتحصل في الأكوان عشان تتعرفوا عليا. شوف ربنا يقول ايه في القرآن، ومن آياته يريكم، يعني في علامة، في رسالة هنا لعقلك هيوريها لك، الحدث اللي جاي ده هيحصل عشان تشوف حاجة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مطرا ما تنزل على الصحراء الجرداء أو الأرض الطينية الميتة، لما المطرة دي تنزل فربنا يخرج الزرع اللي البذرة بتاعته لو أنت سبتها على الترابيزة هتفضل ميتة زي ما هي، ولو سبت الأرض دي من غير مية هتفضل ساكنة ثابتة ميتة، لكن ينزل المية يطلع الزرع. في هنا آية على قدرة الله في إحياء الموتى. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن إنبات الزرع قال بعدها كذلك تخرجون، وكأن الله أراد أن يقول ابقى استدل على خروج الزرع من الأرض على خروج الموتى إذا نفخ في الصور يوم القيامة. عقل عمال يدور على آيات عظمة ربنا، هو الذي يريكم، وكأن ما يحدث في الكون شيء عشانكم، يريكم البرق خوفا من يعني صاعقة البرق، وطمعا أن يجي بعدها المطرة فيحيي الأرض، خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وربنا سبحانه وتعالى يقول الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ده كله ليه؟ ده كله عشان نشوف ده ونمشي وما نستدلش على حاجة؟ قالك لا، قال إن في ذلك لآيات، علامات، إشارات تستدل بها على حاجة. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والنهى هي العقول، وسميت العقول نهى لأنها تنهى صاحبها عن الفعل اللي يؤذي صاحبها. هذه العقول بتعقل، يعني بتربط الإنسان عن الفعل اللي يؤذيه في الدنيا أو الآخرة. عشان كده ربنا قال لنا هذه العقول الوظيفة الكبرى بتاعتها أن تستدل على جمال وكمال وجلال الله من خلال أحداث الكون. ممكن الإنسان يكتشف أن عنده بعض العادات وبعض الأفكار المتجذرة في معتقداته، ولما يواجهها يكتشف أن الأفكار دي عبثية جدا وتخالف المنطق، رغم أن الأفكار دي هي اللي شكلت أغلب تصرفاته. لكنه ما قعدش في يوم من الأيام واجه بصدق، واجه عقله بفطرته بطريقة منطقية، فتحصل أحداث في الدنيا تخلي الإنسان ممكن يقول إيه ده، وانا ازاي اتربيت على الفكره دي او على العاده دي. وساعتها الصادق ربنا بينجيه، وصاحب الهوى اللي بينصر شهوته على عقله سر تكريمه ممكن يختار طريق مش كويس. وده اللي عمله سيدنا ابراهيم مع قومه يوم كسر ليهم الاصنام وساب المعول جنب الصنم الكبير. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ فاذا بي رد اجابه مجازيه تعمل لهم حاله من الاستفاقه كده. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سؤال منطقي ومعلومة منطقية. طب ما تسأل كده اللي انت اتخذته إله يشرع لك طريقة حياتك وتقدم ليه القرابين وتضحي من أجله، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فحصل نقض للفكرة اللي هم عايشين عليها طول عمرهم، واللي حصل إن هؤلاء الناس في لحظة كده جه الصدق في قلبهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إيه ده؟ تصدق أنت عندك حق، إحنا اتخذنا الآلهة الأصنام الأحجار دي عشان يبقوا ساكتين، وإحنا اللي نقول لهم إيه هي الشريعة اللي توافق أهوائنا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. دخلوا في حوار بينهم من بعض، ثم نكسوا على رؤوسهم، بصوا في الأرض كده، وبعدين قالوا إيه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما أنت عارف اللي فيه، ما أنت عارف إن إحنا اخترنا موضوع الأصنام الأحجار دي عشان ما يتكلموش كشأن الإله اللي بيشرع النافع والضار. إحنا عايزين نخليهم أصنام كده، وإحنا اللي نقول الشريعة هتبقى عاملة إزاي بما يتوافق مع أهوائنا، والغلط هو اللي ما مش بنحبه. أي إنسان السؤال المنطقي بيخليه يراجع أفكاره الكبيرة اللي جواها، والشخص اللي ما يراجعش مع السؤال المنطقي أفكاره ومعتقداته يبقى بيأثر في حق نفسه. والشخص اللي يلاقي أفكاره اللي عايش بيها ومبادئه اللي عايش بيها لو لقاها مش متناسبة مع المنطق لازم يسأل، يسأل اللي أعلم منه، يسأل اللي درس أكتر. لكن لو أثر في حق نفسه أنه عنده أفكار حس أنها مهزوزة وترك عقله اللي هو سر تكريمه، يبقى هذا إنسان صاحب هوى ولم يحترم العقل. وأنا دايماً أسأل نفسي، الشخص اللي بيبيت أمه كل يوم معيطة، هل في إجابة إن أنا أبقى سر قهرة أمي الحنونة؟ وأنا عايش كده ليه؟ الشخص مثلاً اللي عايش حياته هو بيمد إيده للرشوة وعارف كويس قوي إن هذا اللحم نبت من حرام، هل عنده إجابة منطقية يقابل بيها رب العالمين يوم القيامة؟ يوم تبلى السرائر، يوم تتفضح وتكتشف كل شيء سر كان من تحت الترابيزة؟ إن لم يكن هناك إجابة منطقية فلازم الإنسان يراجع نفسه. عشان كده الشخص اللي ما عندوش إجابة منطقية على أي سؤال عنده حاجة من الاثنين، إما يذعن وينقاد لصاحب الحكمة والمنطق ويقول له طب معلش أنا واضح أنك أنت سألتني سؤال أنا مش ما عنديش إجابة لي، طب ما تعلمني، وده من تواضع اللي عايز يتعلم وبيحترم عقله. وإما أنه هو يتنرفز، ولو كان صاحب قوة يبطش لأنه اتهز في حاجة كبيرة جدا وهي أفكاره الأساسية اللي بنية كل تصرفاته. وده اللي حصل من قوم سيدنا إبراهيم، لما ما لقوش منطق في الرد قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مادام مش عارفين يردوا يبقى يقهروا هذا الإنسان اللي كان في وسطهم ضعيف لكنه قوي بالله سبحانه وتعالى، وده اللي حصل إن ربنا نصره. وأهل إبراهيم وقوم إبراهيم راحوا واتنسوا في أودية التاريخ، وبقي سيدنا إبراهيم ذكره في العالمين في الأولين والآخرين أنه صاحب القلب السليم والعقل الحكيم. رسالة من الله. رسالة من الله. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وكان في معنى واضح في رسالة ربنا في القرآن عن العقل، هذا المعنى هو حماية العقل من الخرافات والإشاعات والأخبار اللي العقل لما بيسمعها بيتأثر، فلما يتأثر ياخد قرار، فلما ياخد قرار يبقى بعديه تبعات ونتائج. تخيل لو ده كله على خبر غلط. فبنى ربنا في القرآن عقلية سماها العلماء عقلية المتثبت، إن يتعامل مع الأخبار الأول بالتثبت قبل ما ياخد معها رد فعل. فقال ربنا في الآية المشهورة في سورة الآداب سورة الحجرات، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبأ هو الخبر الذي يحرك المشاعر، مش مجرد خبر عادي، ده انت سمعت شيء معين خلاك تكون شعور تجاه إنسان. فربنا قال لو في حد قال لك على نبأ معين تبين الأول. ونزلت هذه الآية في قصة إن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد عشان يجمع الزكاة من قبيلة مسلمة، ففي نص الطريق ما راحش ورجع قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ده أنا رحت كانوا يقتلوني وما ادونيش حاجة. فنزل القرآن يعلم الناس كيف يتعامل سيدنا رسول الله بالوحي مع مشهد زي ده. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنا عايز أقول لك إن كثير من الأخبار اللي بتتقري على السوشيال ميديا أو في أي حتى من مصادر الأخبار ساعات كتير بتبقى الأخبار دي محتاجة تراجعها في الدقة، بالذات اللي فيها سمعة حد أو فيها شرف حد أو فيها أذية لتاريخ إنسان. فمهم قوي إن الواحد ما يسيبش عقله كده زي الملقف كده للأخبار، وإنما يتثبت، ولما يسمع حاجة زي كده ولا لما يشوفها يحسن الظن، وبدل ما يكون رؤية أو رأي يبقى فيه مرض. أصل خد بالك بعدها بشوية في نفس الصورة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طب ليه ربنا قال كده بعدها؟ لأن ربنا يعلم أن هذه الدنيا الناس فيها بتتكلم كتير، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، كثرة الكلام اللي مش بينبني عليه عمل واللي فيه إفشاء للأسرار. فربنا عارف إن ده بيكون ظنون، فكون لنا عقلية المتثبت الباحث دائما عن حقائق الأخبار والأنباء قبل أن يبني عليها قرار أو حتى ظن في قلبه. العقل نقدر نعتبره المكنة اللي من شأنها تخليك تحكم على الأمور بشكل سليم ومن ثم تاخد قرارات سليمة. والعقل شأنه شأن الجسم والغذاء، له مدخلات ومن ثم بيطلع لك مخرج. لو المدخلات مش سليمة المخرج مش هيبقى سليم. في كونسبت كده احنا بنقول عليه في علم النفس اللي هو المنتل هايجين أو التعقيم العقلي، ان من الوقت للتاني العقل ده محتاج يتعقم. وبطبيعة الحال أكتر حاجة ممكن تعقم العقل هو المدخل السليم اللي هو في صورة العلم، والعلم بيخش من خلال الحواس بتاعتي. في بقى مشكلة هنا ان احنا بنتأثر بسهولة من الجو المحيط. النهاردة في صورة الاشخاص اللي بنقعد معاهم، ده ممكن يبقى في صورة غذاء فاسد يا غذاء صالح. الشخص اللي بتقعد معاه ده مين وبتكلمه في ايه؟ وفي نقطة عايز اقولها زيادة، ان العقل له حاجة اسمها بوابة خلفية اسمها receptive unawareness او بسموها ايه الاستقبال في اللاوعي، زي ما يقول له باب خلفي وله باب امامي. الباب الامامي ان انا قاعد مع الداعية مصطفى حسني وقاعد عارف هو مين وبيتكلم في ايه، وفي بوابة خلفية ممكن تكون بيتصرف فيها معلومات من الجو المحيط. في صورة النهاردة انا قاعد مثلا بتفرج على التلفزيون، ومش شرط اكون بتفرج على مادة حلوة، بس قاعد مش مركز، لكن البرنامج شغال عمال يخش فيه في البوابة الخلفية دي. انا قاعد مثلا في قهوة وناس عمالة بتتكلم في مواضيع هايفة. المواضيع الهايفة دي عمالة تتسرب من البوابة الخلفية. اللي عايز أقوله الخلاصة، خليك حارس على المدخل. اللي داخل ده لازم تبقى شخص رخم جدا. اللي داخل جوه ده، لأن اللي داخل جوه ده بيأثر على الوعاء أو المكنة اللي بعد كده بتطلع لك مخرجات. عشان كده في ناس ممكن تبقى قاعدة تقولك أنا مش عارف أفكر، مش عارف أوصل لحل، مش عارف أخد قرار، مش عارف أحكم على الأمور، لأن الوعاء نفسه ملوث ومحتاج تعقيم. برشح كتاب The Biology of Belief للكاتب بروس ليبتون، ونقدر نتركبه في باسم تكوين أو كيفية تكوين العقيدة. الكتاب ده بيشرح إزاي كل فكرة عندك وكل مدخل بتأثر في شكل عقلك، لدرجة إنه الراجل ده اكتشف إن العقل عامل زي الصلصال، بيشكل من خلال الفكرة. فالنهاردة ممكن شكل عقلي يبقى له شكل معين، ومع تطور الفكرة سواء كانت فكرة فاسدة أو فكرة صالحة، العقل نفسه بيتغير والمسارات العصبية جوه بتتغير، وبخطوات الحقيقة مبسطة جدا وعملية إن شاء الله يفيد المشاهدين. من وصايا ربنا سبحانه وتعالى في رسالته عن العقل في القرآن هو تجنب التتلمذ تحت يد غير المتخصص. في معلومات عامة ممكن أي حد يتكلم فيها وهي مشاع، أي حد ممكن يدلي بدلوه ثقافات عامة، وفي علوم لها أصول، والأصول دي لو ما اتدرستش الإنسان بيفقد الآلة اللي بيعرف يفهم بها العلوم دي. فلو واحد ما درسش العلوم ودخل وفتح الكتب بتاعتها في أي مجال من مجالات الحياة أو أي مجال من مجالات العلوم الشرعية، لو ما عندوش الآلة اللي يفهم بها كلام العلماء ثم تصدر وتكلم بيبقى غلطان. ولكن الغلطة الأكبر للعقل اللي فضل يستمع وكون ثقافته في علوم متخصصة من غير المتخصص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آيتين مهمين جدا في القرآن. الآية الأولى المشهورة جدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تلجأ لغير أهل الذكر. قال العلماء أهل الذكر أي أهل العلم والتخصص. طب والآية الثانية اللي في رسالة ربنا، ربنا بيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أصحاب العقول لا يلجؤون في التخصصات إلا للراسخين في العلم، اللي تسأله فيدلك على الطريق اللي هو سلكه للآخر وشاف الأجيال اللي تعلمت فيه، وبعدين يقول لك خبرته، سلك الطريق ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد. مش حد بيفتح كتب ثم يتصدر. ودي مهمة جدا في كل العلوم الحياتية والشرعية. لكن خدت بالك من المعنى الرباني اللي في الآية؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. الشخص غير المتخصص لو تكلم في الفنون والعلوم حاجة من الاتنين، يما بيبقى نوع من الجهل والاندفاع، يما بيبقى زيغ واتباع للهوى وحب للشهرة. عشان كده ربنا بيقول إذا كان ده اختيار هذا الإنسان فما يكونش أنت اختيارك يا صاحب العقل أن تبني ثقافتك في أي تخصص مش من متخصص شهد له من أهل هذا الفن وأهل هذا العلم إن ده مصدر للعلم. دي من أهم النقاط اللي ذكرت في القرآن عن بناء العقل السوي في رسالة الله عن العقل. عقلي فرس مالوش لجام بيلف بيا في الزحام، كرمني بيه رب الأنام في الدنيا من يوم مولدي، وساعات بيجري ورا سراب ويدور في دوامة خراب. مخلوق من تراب في الكون يضل ويعتدي عشان يطير محتاج لنور وبرحمة الله الغفور يفرد جناح ويهتدي أرسل لنا نور الكتاب يفتح لنا للشمس باب ويقول ولو طال الغياب أعرف طريقك وابتدي ورسالة ربنا سبحانه وتعالى عن العقل في القرآن فيها معنى نختم به، معنى عن القرآن نفسه. أحد أكبر أغذية العقل اللي بتنمي فكر الإنسان هو النظر بتأمل في كتاب الله. وربنا قال كده في القرآن، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شخص اللي عايز عقله ينمو يعرض القرآن على عقله ويعرض عقله على القرآن، يفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى أي نسخة من نسخ القرآن اللي فيها معاني كلمات، أو يحط كده. أنا من حوالي 4 أو 5 سنين بدأت أحط سيديهات الشيخ الشعراوي عندي في العربية، هي تقريبا 800 ساعة أو حاجة زي كده، ساعات كتيرة جدا على فكرة. خلصتها في 2 أو 3 سنين، وكنت في بعض الصور أقعد أسمعها تاني، لأن القرآن رحلة. كم الإضافات والمعاني والأشياء اللي كانت ملغزة بالنسبة للواحد وتفكت، ومولانا الشيخ الشراوي بيشرح. المهم أنك أنت تعرض هذا العقل على القرآن. ربنا قال كده، قال إن آيات القرآن ستنمو، كتاب أنزلناه إليك مبارك يعني كثير المنافع ليتدبروا. فاكر لما قلناها في بداية البرنامج، الدبر يعني الظهر، تبص في ظهر الآية فيما وراءها من معاني ورسائل تنمي العقل. وليتذكر أولو الألباب، اللي عايز يبقى عنده رؤية واضحة لمعاني الأمور في الكون دور عليها في القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، والتلاوة هي قراءة المتتبع. المتتبع ده عقله بينمو وهو يتتبع الرسائل والمعاني في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ودي خير وصية نختم بيها رسالة الله عن العقل، أن القرآن هو الغذاء الأعظم والأشرف لهذه العقول. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحفظ بيها سر تكريم الإنسان بعد الروح وهو العقل. دي كانت رسالة ربنا اللي بيعلمنا إزاي نتجنب السماع لغير المتخصص في العلوم، ونتجنب الأخبار الكاذبة ونبني عقلية المتثبت، ونشغل عقولنا بالبحث عن الله في الأكوان وعن صفاته. ساعتها العقل مرة بمرة كده يتبني حتى يستقر العقل عقل سوي، لا تغلبه الغرائز ولا تهزمه الشهوات، ويبقى دايما قراراتك فيها رؤية لما وراءها من تبعات وعواقب في الدنيا وفي الآخرة، وده العقل اللي ربنا أرادك أن تحيا به. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك أن تنور عقولنا بأنوار علومك، حتى نشاهد بنور العلم من طوت عليه الأكوان من عجائب الأسرار وغرائب العلوم وبدائع الحكم. اللهم ارزقنا حظا وافرا من معارف أسمائك الحسنى، ونصيبا كبيرا من لطائف صفاتك العليا، ومدنا يا ربنا بقوة حتى نستدل عليك وعلى صفاتك في الأكوان. اللهم ثبتنا على مناهج الأنبياء، واجعلنا بك وبالعلوم التي تنزلها على عقولنا من الأغنياء، وأيدنا منك بحجة وبرهان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون قوتا لقلوبنا